الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآيات. يبين الله عز وجل بإخباره بأنه تبارك وتعالى فاضل بين الرسل، ففضل بعضهم على بعض، ولذلك فقد اتفق أهل السنة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وهي اتفاق أهل السنة على أن الله جل وعلا فضل الرسل بعضهم على بعض. ولا شك أن أفضل الرسل من البشر هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والرسل. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين كما أقرأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وذكر البخاري الحديث بطوله، وهو حديث الشفاعة، أنهم يأتون إلى نبي الله آدم، ثم يأتون إلى نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم ينتهون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع. والله جل وعلا لما ذكر تفضيل الرسل ذكر بعض أسباب ذلك، فقال عقب ذلك: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، أي حصل التفضيل لبعضهم بأن الله كلمه. فإن قال قائل: إن الرسل كلهم يوحى إليهم من الله، فما معنى منهم؟ فإن من تدل على التبعيض، فليس كل الرسل كلمه الله. الله جل وعلا يقول: منهم من كلم الله، أي بعضهم كلمه الله. وهذا واضح بهذا القيد بأنه لم يكلم كل الرسل، وكل الرسل الذين أتوا بالرسالة يوحى إليهم. والجواب واضح، أن الوحي إما أن يكون عن طريق الملك، وإما أن يكون من كلام الرب للرسول دون توسط ملك. ولذلك قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن كلام الله جل وعلا مع الرسل إما أن يكون بواسطة ملك، كما كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله يأمرك بكذا. وإما أن يكون كلام الله تبارك وتعالى بدون واسطة، منه جل وعلا للرسول المكلم، وهذا لا بدون توسط ملك. إذن فقوله تعالى منهم من كلم الله فيه البيان والحجة على أن من باشر الله كلامه دون ملك من الرسل أفضل ممن كلمه الله بواسطة ملك. ولذلك جاء في السنة ما يدل على هذا المعنى الذي دل عليه كتاب الله عز وجل. ففي حديث الصحيحين المتقدم كما أقرأ أنهم يأتون إلى نبي الله موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك. فذكروا أمرين، قالوا فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس. ولذلك قال الله جل وعلا مؤكدا هذا المعنى مخاطبا نبي الله موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، فإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي وبكلامي. إذن هذا ثمرة تدل على فضله أن الله يباشر كلامه سبحانه وتعالى لبعض الرسل مباشرة دون توسط ملك. وهذه الآية من أعظم آيات القرآن على إبطال حجة الجهمية الكذابين الجهلاء الذين يدعون بأن القرآن مخلوق. فإن قلت وكيف، فالجواب أن الجهمية لعنهم الله الذين يقولون بأن القرآن مخلوق ماذا يقولون؟ يقولون أن الله لا يتكلم بصوت يسمع. إذن ما هو كلام الله؟ قالوا لعائن الله على هؤلاء الجهمية، قالوا أن الله خلق كلاما فسمعه الرسل أو من أراد الله أن يسمعه. إذن فهؤلاء السفهاء ربهم أكم، لا يتصور منه الكلام، لا يتصور أن يسمع منه صوت. ولذلك صرح سفهاؤهم قديما وحديثا قالوا والله منزه عن الصوت، ليبطلوا أن يكون الله متكلما. وهؤلاء السفهاء لم يفهموا قول الله فاستمع لما يوحى، والاستماع لا يكون إلا لصوت مسموع. ولذلك عقيدة أهل السنة أن الله يتكلم بحرف وصوت، وعقيدة الجهمية قديما وحديثا أن الله منزه عن الصوت. فإن قلت فمن أين يحتج بقوله تعالى منهم من كلم الله؟ من أين يحتج بهذا على أن القرآن وعلى أن كلام الله غير مخلوق؟ الجواب أن الله جل وعلا جعل تفضيله لهؤلاء الرسل لبعضهم بسبب أنهم كلمهم الله وسمعوا كلامه. فلو كان كلام الله مخلوقا كما يدعي الجهمية قديما وحديثا، إذن فغاية الأمر أن الرسل سمعوا صوتا على قول الجهمية مخلوقا. إذن فبماذا فضلوا؟ فالناس كلهم يسمعون الصوت المخلوق إذا كانوا ممن يسمعون، فبطل التفضيل. ومن سفهاء العصر من يقول مات الجهمية والحمد لله، فلماذا تتكلمون في هذا؟ هذا القائل جاهل. لماذا؟ لأن هؤلاء الأشاعرة الذين هم أذناب الجهمية وقد ملأوا الأرض الآن يقولون أنهم يثبتون الكلام النفسي لله، ويقولون الكلام النفسي هو القرآن، أي منه القرآن، ولكنهم يقولون الصوت المسموع هو الكلام المخلوق. إذن هؤلاء الأشاعرة يلتقون مع الجهمية ولكنهم يزينون القول، يقولون ما وقع في نفس الله فهو كلام الله، ولكن جبريل لم يسمع شيئا من الله، وإنما خلق الله كلاما فسمعه جبريل. فالكلام المسموع هو من خالق أو من مخلوق عند الجهمية؟ الجواب من مخلوق. إذن الكلام النفسي الذي يدعي الجهمية السفهاء والأشاعرة أن هذا الكلام هو كلام الله، هذا لا يقول به السلف. السلف يقولون كلام الله هو الذي تكلم الله به صوتا وحرفا وسمعه جبريل وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. إذن فمن قال لك بأن الجهمية انتهوا من الأرض؟ إنما يقول هؤلاء الذين يلينون القول في أهل البدع إما جهلا وإما تساهلا في أمر الدين. لذلك فإن قوله جل وعلا منهم من كلم الله من أقوى الحجج ومن أعظم البراهين على أن كلام الله ومنه القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما حصل تفضيل للأنبياء بسماعهم أكمل لسماعهم لكلام المخلوق. فكلنا يسمع كلام المخلوقين، تسمع أباك وأخاك وأمك وتسمع صوت البهائم وتسمع كل هذا كلام مخلوق. إذن هذه الآية من أعظم الدلالات على مذهب أهل السنة بأن كلام الله صفة لله، تكلم الله بصوت وحرف على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك إذا تدبرت سياق الآية نظرت إلى أن الله ذكر صفة الكلام بين صفات قبلها وبعدها ليدل بذلك على أن الكلام من صفاته، فإنه قال قبل ذلك تلك الرسل فضلنا، وهذا فعل الله جل وعلا وهو التفضيل صفة من صفات الله، فضلنا. ثم بين صفة الكلام منهم من كلم الله، ثم بين صفة الرفع ورعى بعضهم درجات، ثم بين صفة الإيتاء وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ثم ذكر صفة التأييد وأيدناه بروح القدس، ثم ذكر صفة المشيئة ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل صفة الفعل، ثم ختم ما يريد فذكر صفة الإرادة. هذه ثمان صفات اتصف الله عز وجل بها: التفضيل والكلام والرفع والإيتاء والتأييد والمشيئة والفعل والإرادة. وسيأتي الفرق بين المشيئة والإرادة، فإن هناك فرقا بين مشيئة الله وإرادة الله. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكر من أسباب التفضيل ومن علامات التفضيل منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وهو جبريل، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد هؤلاء الرسل، لو شاء الله عز وجل لما حصل الاختلاف، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة. إذن شاء الله عز وجل أن يقتتلوا، لأنه يقول ولو شاء الله ما اقتتل، فلما اقتتلوا علمنا أن الله قد شاء أن يقتتلوا وأن يقاتل بعضهم بعضا، يقاتل أهل الحق أهل الباطل، ويقاتل أهل الباطل بعضهم بعضا. والمشيئة تتعلق بالوجود ولا تنقسم، والإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. فالفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة تتعلق بوجود الشيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك من الغلط أن يقال بأن المشيئة تنقسم إلى مشيئة قدرية وإلى مشيئة شرعية، هذا غلط. وقد نبه العلامة الفوزان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، نبه على ذلك أن المشيئة لا تنقسم ولكن الإرادة تنقسم. الإرادة إرادة شرعية، أن الله عز وجل أراد من الناس أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، فالله أراد ذلك، ولكنها إرادة شرعية، أي إن الله يحب من العبد أن يطيع الله. فهل كل من أراد الله منه الطاعة أطاع الله؟ الجواب لا، لأنها إرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي متعلقة بالأمر، بحب الله عز وجل لهذا الأمر، فهي إرادة شرعية، وقد توجد في الوجود وقد لا توجد. والإرادة الكونية متعلقة بوجود الشيء، فالله عز وجل خلق إبليس، والله عز وجل أوجد المعاصي والكفر، ولكنه أرادها وجودا ولم يردها شرعا، أرادها وجودا، أراد الكفر والمعاصي وجودا ولكنه لم يردها شرعا، لم يحبها ولم يأمر بها. إذن فالإرادة على وجهين، إرادة شرعية وهو ما أحب الله وجوده وقد يوجد وقد لا يوجد، وإرادة قدرية كونية وهي متعلقة بوجود الشيء، وقد يوجد يحبه وقد يوجد ويبغضه. إذن المشيئة لا تنقسم، لذلك لا تقل أن المشيئة مشيئة كونية ومشيئة قدرية. الإمام ابن كثير في التفسير قسم في بعض الآيات قسم المشيئة إلى مشيئة شرعية وإلى مشيئة كونية، فاستدرك عليه العلامة الفوزان وقال: الذي نعلمه أن المشيئة لا تنقسم، وإنما المشيئة تتعلق بالوجود، ولذلك اتفق أهل السنة ما شاء الله كان وليس ما أراد الله كان، لأن الإرادة قد تكون إرادة شرعية وقد تكون إرادة. فلذلك لا تقل ما أراد الله كان، لكن قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن لو قلت ما أراد الله كان فهذا غلط، لأن الإرادة وجهان: إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما المشيئة فهي متعلقة بالوجود. فلذلك يقول ابن تيمية: اتفق أهل السنة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه فائدة نبه عليها العلامة الفوزان، صالح الفوزان، لأنه في غير هناك الفوزان، في فوزان صاحب بدعة، لكن صالح بن فوزان الفوزان إمام من أئمة أهل السنة حفظه الله ونفع الله به. المقصود بهذا أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أمرين: ذكر مشيئته وذكر إرادته، وقد تبين الفرق إن شاء الله بين المشيئة وبين الإرادة. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. ذكر الله عز وجل لعيسى في القرآن على وجهين: تارة يأتي باسم مجرد، وتارة يأتي بنسبته إلى أمه. فتارة إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك، فمرة يرحمك الله، يأتي اسم نبي الله عيسى مجردا، وتارة يأتي بنسبته إلى أمه. وعندما ينسب الله عز وجل نبي الله عيسى إلى أمه فإنه يبين بذلك معتقد المسلمين في نبي الله عيسى بأنه لا أب له، ولذلك لا ينسب الإنسان إلى أمه إلا إذا كانت أمه متهمة. ولذلك يقول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلا يجوز أن ينسب الإنسان إلى أمه، وإنما الأصل أن ينسب الإنسان إلى أبيه. ذلك بعض هؤلاء الجهلاء الذين يسمون بالمثقفين ينادي يقول أنه يريد أن تنزل البطائق والجوازات بأن ينسب الناس إلى أمهاتهم، وهذا جهل بكتاب الله عز وجل. ولذلك فإن الأصل أن ينسب الإنسان إلى أبيه، إلا إذا كان عياذا بالله من الزنا، وكذا ما يتعلق إذا شك في نسبه، كما في ابن الملاعنة التي تلاعن، إلى غير ذلك. ولما نسب الله عز وجل عيسى إلى أمه فقد قطع الله عز وجل ببراءتها، ولذلك قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق. لأن العادة الجارية أنهم ما كانوا ينسبون الإنسان إلى أمه إلا إذا كانوا يتهمونه في نسبه، فلذلك لما نسب الله عيسى إلى أمه إذ لا أب له قال: وأمه صديقة، برأها الله. وقال في آية أخرى: وقولهم على مريم بهتانا، قول اليهود بأن مريم زانية. قال الله عز وجل: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. إذن كما أن الآية الأولى منهم من كلم الله فيها الرد على الجهمية الضلال قديمهم وحديثهم، ومنهم الأشاعرة، ومنهم الأشاعرة، فإن قولهم يؤول إلى الكفر وإن كنا لا نكفر أعيانهم. فهذه الآية ولو شاء الله ما اقتتل فيها رد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون أن الله لم يقدر وجود المعاصي، وأن الله عز وجل لم يرد وجودها. ولذلك استهزأ بعض أئمتنا ببعض هؤلاء القدرية، قال: تقول أن الله شاء وأن إبليس شاء؟ يقول القدري: شاء إبليس ولم يشاء إلا. فقال له أهل السني: شاء أن يعذب؟ إلى أن قال له: فأنا مع من غلب. هؤلاء القدرية حقيقة قولهم نفي القدر. لماذا؟ يقولون: الخير بقدر الله والشر ليس من قدر الله، فهم ينفون القدر في الشر. يقولون أن الله لم يقدر المعاصي وأن الله لم يشأ وجودها. ولذلك قال له السني: هو لم يشأ وجود المعاصي وإبليس شاء، فأنا مع من غلب، فأنا مع من غلب، على قول القدرية أنه أصبحت مشيئة الشيطان أقوى من مشيئة الرحمن. فقال السني مستهزئا: فأنا مع من غلب. أما أهل السنة فيقولون: الخير والشر بقدر، وكل ما وقع في الوجود فبمشيئة الله وقع، وهذا هو مقتضى قول أهل السنة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد جرى أئمتنا على الاحتجاج بهذه الآية على القدرية الذين ينفون تقدير الله جل وعلا الشر. أهل السنة يقولون: شاء وجود الشر ونهى عنه، وإنما أوجده اختبارا وابتلاء لينظر من يطيعه ومن يعصيه. فما زال أئمتنا يحتجون بقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة. إذن شاء الله أن يقتتل، وفي هذا رد لقول القدرية، كما أن قوله تعالى: منهم من كلم الله، رد على قول الجهمية. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا ذكر العلة المانعة من الاقتتال. قد جاءت البينة، البراهين البينة التي تدل على الحق والباطل، إذن معنى ذلك إذا جاءت البينات ارتفع الاقتتال وارتفع الاختلاف، لأن البينات تمنع ذلك. ولذلك ترى أهل البدع مختلفين، متقاتلين، متدابرين. لماذا؟ لأنهم يتركون البينات التي جاءتهم عن الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من ترك البينة التي جاءته عن الله سواء كان كافرا أو كان من أهل البدع فلا بد أن يكونوا مختلفين، ولا بد أن يقتتلوا، ولا بد أن يتناحروا، ولا بد أن يتنازعوا. قال: لأن البينات تجمع الناس على الحق، وتركها يجمع الناس على الشتات والباطل. قال الله: من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي أن الله شاء أن يقع منهم الإيمان وأن يقع الكفر وأن يقتتلوا على ذلك، فشاء الله الإيمان أن يقع، وشاء الله الكفر أن يقع، وشاء الله أن يقع الاقتتال. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تكلمنا عن الإرادة والفرق بين الإرادة والمشيئة. ثم الله جل وعلا بعد أن ذكر أنه شاء أن يقتتلوا أن هذا هو من فعل الله عز وجل، أي أن الله فعل ذلك وخلق فيهم ذلك، وخلق فيهم الإيمان، وخلق فيهم الكفر الذي به يحصل الاقتتال. ولكن الله يفعل ما يريد. وفعل الله صفة لله، وخلق الله صفة لله، وبينهما فرق. لما ذكر الله قصة مريم وتبشير الملك قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله يرحمك الله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فلما ذكر الله ما يتعلق بمريم قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. ولما ذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر عندما تكلم سبحانه وتعالى فيما يتعلق بنبي الله زكريا قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. ولما ذكر مريم قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن فرق. لما ذكر عيسى قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. ولما ذكر زكريا قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وهنا إنشاء وهنا إنشاء، إلا أنه في حق عيسى عبر عن الإنشاء بالخلق، وفي حق زكريا عبر عن إنشاء يحيى بالفعل، فقال في حق عيسى: كذلك الله يخلق ما يشاء، وقال في حق يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام: كذلك الله يفعل. فدل ذلك على أن الفعل مغاير للخلق. لذلك لما كان عيسى أوجده الله عز وجل بلا سبب، يعني دون زوج، فعبر قال: كذلك الله يخلق. ولما أوجد يحيى بن زكريا بما جرت عليه عادة الناس قال كذلك الله يفعل. إذن ففعل الله صفة لله عز وجل، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. وفعل الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: فعل متعلق بذاته غير متعد كضحكه وغضبه، هذه أفعال الله، يفعل الله ما يشاء باختياره على الوجه الذي يليق به. وفعل قائم بذات الله متعد للمخلوق، أثره متعد للمخلوق كالرزق والخلق والإيجاد والعدم والإهلاك والتنجية والرفع والخفض والإعطاء والمنع والقبض والبسط فيما يصل إلى المخلوق، كل هذه أفعال لله، ولكنها يتعدى أثرها للمخلوق. وأفعال قائمة بذات الله لا تتعدى، كضحكه وغضبه واستوائه سبحانه وتعالى، كل هذه من أفعال الله. ولذلك أهل السنة يثبتون أفعال الله عز وجل، وطائفة من أهل البدع يقولون لا يجوز الفعل على الله، يقصدون نفي الأفعال، نفي الأفعال الاختيارية، يقولون إن الله لا يغضب ولا يضحك ولا تقوم به الأفعال الاختيارية. وهؤلاء جهلوا ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل يتكلم متى شاء. ولذلك قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال فاستمع لما يوحى، فإنما كلمه الله بعد أن جاء ليستمع. ولذلك جاء الحديث في الصحيحين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب بعده مثله. إذن أفعال الله الاختيارية، يغضب متى شاء ويرضى متى شاء سبحانه وتعالى، ويضحك ويرضى ويغضب، كل ما جاء في الكتاب والسنة نثبته على الوجه الذي يليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نقف هنا إن شاء الله. حددوا السؤال، بكرة عندنا إيه؟ فقه. طيب حددوا السؤال بارك الله فيكم يتعلق بالدرس. نعم نبقى نقول لك بكرة إن شاء الله. سؤال يتعلق بالدرس، تفضل. السؤال رضا الله وغضب الله ألا يتعدى إلى المخلوق؟ أقول بارك الله فيك، التعدي وعدم التعدي إذا فهم من التعدي، إذا فهم أن أثر الصفة يصل إلى المخلوق كالرزق، الرزق هو صفة لله، ولكن هذه الصفة ينتج عنها مفعولا مخلوقا وهو الرزق الذي يرسله الله إلى العبد. الغضب يختلف عن هذا، واضح؟ فهمت قصدي؟ ولذلك قلت قبل ذلك إن تقسيم صفات الله إلى صفات كذا وصفات كذا هذا لم يكن معروفا عند السلف على هذا التقسيم والنحو، لكن اضطر له العلماء عندما ظهرت فرقة أهل البدع التي تنكر قيام الأفعال الاختيارية. واضح؟ بارك الله. غيره؟ وفقنا الله وإياه.